السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. أنا متوجه لخطبة الجمعة. خطبة الجمعة اليوم سأفتتحها بقصة أبي قلابة. أبو قلابة هذا من تلاميذ ابن عباس، أصابه في آخر حياته مرض فأدى إلى وجود غرغرينة في يديه وقطعوا اليدين، ثم أصيب بالعمى وخاف الناس أنه يعديهم فسكن في صحراء. فمر به رجل ورأى الرجل هذه الخيمة في الصحراء لوحدها واستغرب، قال وش الخيمة هذه؟ فدخل يقول فرأيت رجلا مقطوع اليدين جالس على الأرض أعمى، ما أدري هو يمشي ولا ما يمشي، وهو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، يكررها. يقول فتعجبت وسلمت عليه، فرد علي السلام. قال من الرجل؟ قلت أنا والله واحد مسافر ورأيت خيمتك وجيت، لكني سمعت من كلاما غريبا، أفضلك الله بماذا؟ اليدان مقطوعتان وأعمى البصر ويمكن عندك، يقول له يمكن عندك مشاكل ثانية بعد ما أدري عنها، أنا ما أشوف عندك عيال ولا أشوف عندك زوجة ولا أشوف عندك خادم ولا. فقال له هذا الرجل اللي هو أبو، يقول له يمكن عندك مشاكل ثانية بعد ما أدري عنها، أنا ما أشوف عندك عيال ولا أشوف عندك زوجة ولا أشوف عندك خادم ولا. فقال له هذا الرجل اللي هو أبو، فقال له أبو قلابة أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به كلام الناس؟ قال بلى. قال كم يوجد من عباد الله أصم ما يسمع؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. أليس الله قد أعطاني لسانا أتكلم به أبين به حاجتي أتفهم به مع الناس؟ قال بلى. قال كم يوجد من عباد الله بكم لا يتكلمون؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. أليس الله قد أعطاني عقلا؟ قال بلى. قال كم يوجد من الناس مجانين؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله قد جعلني مسلما؟ قال بلى. قال كم من الناس من يعبدون الأوثان والصلبان؟ قال كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. هذه المشاعر، هذا الحمد هو اللي لازم يكون معنا دائما. مشكلتنا أحيانا تعودنا على بعض النعم، تعود الواحد يشوف عياله سليمين، تعود يقوم الصبح وهو سليم، تعود يأكل يشرب، فنسي نسي الشكر، يعني نسي أنه دائما يقول الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الدعاء الحمد لله، رواه الترمذي، ويقول الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان عند الله تعالى. وأول كلمة يقولها أهل الجنة الحمد لله إذا دخلوا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أول سورة في القرآن نقرأها ونكررها في صلواتنا وفي غيرها ونحفظها صغارنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، شكر السمع والبصر واللسان والأمن والأمان والإيمان والذرية والسكن وغير ذلك. حرص الواحد على هذا مهم،